مين؟ عالي وعالي وعليناك احنا ولادك عدع سوا. عالي وعالي وعليناك احنا ولادك عد عيناك يا ربنا نتمنى رضاك الهنا الغالي محلاك. عالي وعالي وعليناك ملك الكون بكل زمان وبيدك كل السلطان. ملك الكون بكل زمان وبيدك كل السلطان. تؤمر تنيع الانسان الدفه بايدك يا قبطان. عالي وعالي وعليناك احنا ولادك عد عيناك. عالي وعالي وعليناك احنا ولادك عد عيناك يا ربنا نتمنى رضاك الهنا الغالي محلاك. عالي وعالي وعليناك انا وخوتي تخلينا كبضت ايدك تحمينا. انا وخوتي تخلينا كبضت ايدك تحمينا. نطق ابليس نضوجة وما يقدر يفك حلقة. وعالي احنا ولادك عد عيناك. علي وعالي وعليناك احنا ولادك عد عيناك يا ربنا نتمنى رضاك الهنا الغالي محلاك. علي وعالي وعليناك نصليها كذ ونقلاك يا راعي بارك شعبك. نصليها كذ ونقلاك يا راعي بارك شعبك. اخشى عنا طيبة قلبك قد حلوة عشغيتك. عالي وعالي وعليناك سوا. عالي وعالي وعليناك احنا ولادك عد عيناك يا ربنا نتمنى رضاك الهنا غالي محلاك. عالي وعالي